ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في فصل جديد، في ليلة جديدة من ليالي زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، زمان عزة نور الدين محمود. أهلا ومرحبا بكم في زمان عزة جديد لأمة الإسلام. صلاح الدين الأيوبي يقف بين يدي أبيه بعد أن سقط من بين يديه، ويسأله أبوه: أأوجعتك السقطة؟ قال: نعم. قال: لما لم تبكي؟ لما بكتش؟ فيقول صلاح الدين وهو يشد من طوله ويشب على أطراف أصابعه: يا أبتي، ما كان للفارس الذي يعيد للمسلمين بيت المقدس أن يبكي من سقطة سقطها من يد أبيه. الله أكبر. هذا الطفل البالغ من العمر 5 سنوات ولا 7 سنوات، لا يزيد عن ذلك، لم ينشأ هكذا. صلاح الدين الأيوبي ما طلعش كده زي ما بيقولوا نبت شيطاني، وبعض الناس زي ما بعض الكتب بيقولوا إن هو كان مدمن خمر وكان وكان. لا، لم يكن صلاح الدين الأيوبي أبدا هكذا. صلاح الدين الأيوبي له أم نشأته، ونتحدث عن هؤلاء النساء اللاتي صنعنا هذا الزمان. تحدثنا عن زوجة عماد الدين زنكي أم نور الدين محمود، وتحدثنا عن جدة نور الدين محمود أم عماد الدين زنكي بائعة الفوم، وتحدثنا أو نتحدث الآن عن ست الملك خاتون أم صلاح الدين الأيوبي. كيف تنشئه هذه النشأة؟ أبوه نجم الدين أيوب لما يرى هذا رد الفعل من ولده هذا الصغير يوسف، صلاح الدين يأخذه من يده ويخرج من البيت. إلى أين؟ إلى الصحراء. يقف به في الصحراء ويجسو نجم الدين أيوب على ركبتيه حتى يكون في قامة وفي مستوى ولده. الطفل صلاح الدين يعانقه، يعانق ولده عناق الأب المحب لولده، ثم يطلقه. بعد أن يعانقه يتركه ويمسكه من كتفه، يقول: يا بني، أشهد الله، أشهد الله أني ما أطعمتك حراما ولا ألبستك حراما، وما أطعمتك إلا حلالا، وما أنفق إلا عليك إلا حلالا، وما أحب لك إلا الخير، ووالله يا بني ما تزوجت أمك إلا لتأخذ بيدي إلى الجنة وأنجب منها ولدا مثلك يشب فيصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. جئت بك هنا حتى أكون وحدي أنا وأنت، والله على كلينا شهيد، الله شهيد علينا إحنا الاثنين. جئت بك هنا لآخذ منك عهدا ألا تقر لك عين حتى تعيد للمسلمين بيت المقدس إن لم يعد، وإن عاد فلا تقر لك عين حتى تفتح القسطنطينية. فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بفتحها وقال: خير الجيش الجيش الذي يفتح الإستانة، وخير الأمراء أمير هذا الجيش. إما أن تكون فاتحا لبيت المقدس، وإما أن تكون فاتحا للإستانة للقسطنطينية. الله أكبر. هذا الأب، انظروا كيف يربي ولده البالغ من العمر 5 سنوات ولا 7 سنوات، بعد أن رأى من الولد هذا المجد، هذه الصلابة، هذا الذكاء، يأخذه ويخرج به إلى الصحراء وحدهما، كلمه راجل بيكلم طفل، لا ما بيكلمش طفل، ده بيكلم راجل زيه، بس راجل عمره 5 سنين ولا 7 سنين، ويقول له حقائق: يا ابني أنا ما أكلتكش غير حرام، وما لبستكش حرام، وما بأكلكش غير حلال، وما اتجوزتش أمك إلا علشان تاخد بإيدي إلى الجنة وأنجب منها ولد زيك يعيد للمسلمين بيت المقدس. يا بني جيت بك هنا عشان أبقى أنا وإنت لوحدنا، والله علينا شهيد، عهد آخذه عليك. بياخد من ابنه اللي عمره 5 سنين ولا 7 سنين عهد وميثاق، لما لقى منه هذه الرجولة المبكرة ياخد منه هذا العهد. ايه هو العهد؟ ان تفتح بيت المقدس، تفتح بيت المقدس. طب واذا فتح بيت المقدس؟ ما هو كان نور الدين محمود موجود وبيحاول يفتح بيت المقدس. ان تفتح بيت المقدس، واذا فتح بيت المقدس ان تفتح القسطنطينية، تفتح القسطنطينية. لأن أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القسطنطينية ستفتح، فخير الأمير أميرها، وخير الجيش جيشها. خير أمير الأمير اللي يفتح القسطنطينية، وخير الجيش الجيش اللي هيفتح القسطنطينية. الله أكبر. أب بيخلي لابنه هدف، بيحط له قدامه هدف. يا ترى أنت عامل هدف لابنك ولا لأ؟ عامل له هدف، بس عامل له هدف أنه يطلع طبيب، يطلع مهندس، يطلع مدرس، يطلع أستاذ في الجامعة، يطلع رجل أعمال، يطلع حد فينا. حط في ابنه هدف أنه هو يفتح بيت المقدس. ما هو ما في بيت المقدس محتل، ما هو الزمن بتاعنا ده زي زمن صلاح الدين الأيوبي، بيت المقدس محتل. علم ابنك وحط له هدف انه يفتح بيت المقدس. طب القسطنطينية فتحت، طب ما هي روما، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تفتح روما. ما تخلي ابنك يفتح روما. أحكي لكم قصة لطفل فكرني بصلاح الدين الأيوبي لما حصلت القصة ديت. لما كنا يوم 11 فبراير قدام قصر العروبة بالنادي بسقوط النظام، وجاء الخطاب وتنحى الرئيس المخلوع، فرح الناس وهيصوا وفرحنا كلنا جدا. وبعد ما فرحنا عند قصر العروبة، حبيت أرجع عند ميدان إلى ميدان التحرير، فقعدنا نمشي من شوارع جانبية، لقيت أب وأم ومعهم طفل صغير، أظنه كان في أولى إعدادي أو في ستة ابتدائي مش فاكر، اسمه أحمد. الطفل ده الأب لما لقاني وقف وحضني وسلم عليا، والأم فرحانة وبتبارك لنا. لقيت الطفل بسلم عليه، بقول له أنت اسمك إيه؟ قال لي اسمي أحمد. قال لي أنا عاوز أسألك سؤال يا أستاذ. قلت له اتفضل يا أحمد. قال لي هو خلاص ما بقاش فيه رئيس جمهورية؟ قلت له لا، ما بقاش فيه رئيس جمهورية. قال لي ولا فيش جمال مبارك؟ قلت له ولا فيش جمال مبارك. قال لي الحمد لله، وفرح قوي. استغربت، بقول له ليه بتحمد ربنا على ايه؟ قال لي بصراحة اصلا انا نفسي ابقى رئيس جمهورية، وكان جمال مبارك هو العقبة اللي قدامي. الله اكبر. انا بصيت للطفل، حضنته وبوسته، بوست راسه. قلت له عاوز تبقى رئيس جمهورية ليه يا أحمد؟ قال لي عشان أحرر بيت المقدس. والله ثم والله كنت عاوز أوطي أبوس رجله. طفل في مصر نفسه يبقى رئيس جمهورية، وكان شايف إن العقبة الأساسية قدامه هو جمال مبارك. حمد ربنا عشان هيبقى رئيس جمهورية. هيبقى رئيس جمهورية ليه؟ علشان يحرر بيت المقدس. أنا بصيت لأبوه وبصيت لأمه، قلت لهم ربنا يبارك لكم. فكرني الطفل ده بصلاح الدين. صلاح الدين وأبوه في الصحراء بياخد معاه العهد، بياخد منه العهد يتحرر بيت المقدس، يتفتح القسطنطينية، يرجع نجم الدين أيوب وابنه معاه للبيت. وست الملك قاعدة، أين كنت يا نجم الدين؟ قال كنت آخذ منه العهد. قالت أكما تعاهدنا؟ زي ما تعاهدنا؟ زي ما اتفقنا؟ ده متفقين مع بعض، ده مخططين للموضوع، ده أب وأم مش عايشين كده وخلاص، مش مطلعين الولد شيطاني، ومش التلفزيون اللي بيربيه، ومش الكرتون ولا الـ الـ الـ الـ الـ القنوات الفضائية اللي بتربيه، لا ده متفقين إن هم في عهد هياخدوه على الطفل ده. أكما تعاهدنا؟ فقال نعم يا أم الصلاح، نعم يا أم الصلاح. تنظر ست الملك إلى طفلها وتعانقه وتقبل بين عينيه، تقبل بين عينيه وتقول يا بني كن لعهد الرجال حافظا، كن لعهد الرجال حافظا. الله أكبر. يا ترى إحنا نقدر نربي ولادنا كده؟ نقدر نعلم ولادنا كده؟ نقدر نعاهد ولادنا كده؟ نقدر. نقدر لو إحنا عاوزين، نقدر لو إحنا واخدين بالنا كويس من الموضوع ده، وعاوزين فعلا ولادنا يبقوا أبطال. ست الملك خاتون زي ما القاضي ابن شداد بيسأل صلاح الدين الأيوبي، بيقول له، هو من الأول بيسأله بيقول له كيف، لما الإصرار على بيت المقدس؟ ليه أنت مصر تفتح بيت المقدس؟ فيحكي له القصة اللي حكناها والعهد اللي بينه وبين أبوه، فيقول له من أين تعلمت يا صلاح الدين بغض الصليب وأهل الصليب؟ إزاي تعلمت بغض هؤلاء المحتلين؟ صلاح الدين الأيوبي ما كانش بيبغض النصارى عشان لمجرد إن هم نصارى، لأن صلاح الدين الأيوبي كان عايش في مصر وكان سلطان مصر وكان في الشام وفي مصر نصارى، وكان في جيش صلاح الدين الأيوبي جنود نصارى جنود مسيحيين، ما كانش بيكرههم لكنه كان بيكره المحتلين لبيت المقدس. فيقول له صلاح الدين للقاضي ابن شداد: كانت أمي تروي لي حواديت قبل النوم عن آق صنقر وعن ابن أرتك وعن عماد الدين زنكي كيف كانوا يقاتلون هؤلاء. كانت أمي تحكي لي قبل النوم كيف كان الصليبيون يغتصبون النساء ويعيثون فسادا في أرض المسلمين، فنشأت على بغضهم، نشأت على بغضهم. يا ترى إحنا بنحكي لأطفالنا حواديت قبل النوم عن الصهاينة وإزاي محتلين أرضنا وإزاي بيغتصبوا وينتهكوا حرماتنا، ولا بنحكي لهم الشاطر حسن وست الحسن وقطر الندى؟ الطفل على من نشأه بينشأ. ست الملك خاتون كانت ست فاضلة بتربي ولادها على ازاي يبقوا رجالة. ست الملك خاتون راحت للقطب النيسابوري، عالم من العلماء الكبار. راحت له ليه؟ راحت له تسأله، تقول له: انصحني، ما العلوم التي أتعلمها لأربي عليها ولدي؟ إيه العلوم، علوم الشرع اللي أنا مطلوب مني أن أنا أتعلمها علشان أربي عليها ابني وأولادي؟ فيقول لها القطب النيسابوري: اللغة، تعلمي علوم اللغة حتى تنشئي أبنائك على فصاحة اللسان وفقه اللغة. شفتوا الأم دي رايحة تسأل أحد الشيوخ: أعلم ابني إيه علشان أقدر أربيه؟ إيه العلوم اللي أعلمها لابني؟ فيقول لها اللغة. تروح ست الملك خاتون لأم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير. أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير هنجلها عالمة من العلماء الكبار. تروح عند أم عبد الكريم تقول لها: أريد أن أحفظ عليك الألفية وأتعلم منك اللغة. تقول لها: ألستي فلانة؟ تقول: نعم. ولم تشقين على نفسك؟ ليه بتشقي على نفسك وعاوزة تتعلمي اللغة وتتعلمي علوم اللغة؟ تقول لها: ذهبت إلى القطب النيسابوري أسأله النصيحة، ماذا أتعلم من العلوم لأربي عليها ولدي؟ فقال: عليك بعلوم اللغة، فجئت إليك أتعلم منك. فقالت أم عبد الكريم رضي الله عنها: ونعم المرأة أنت، ونعم الزوج زوجك، ونعم الأبناء أبناؤك. ما أراك إلا تنشئين فرسانا يعيدون للمسلمين بيت المقدس. الله أكبر، ده الأمة كلها ملهاش هم غير إعادة بيت المقدس. كل الأمة، ده مش ست الملك خاتون فقط، ولا نجم الدين أيوب، ولا عماد الدين زنكي، ولا نور الدين محمود، ولا أسد الدين شيراكو، ده حتى العالمة أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير بتقول لها ونعم الأبناء أبنائك الذين يعيدون للمسلمين بيت المقدس. أنت لما هتتعلم العلوم ديت وتربي ولادك على كده، ولادك دول هيعيدوا للمسلمين بيت المقدس. تيالي لو رحنا لبياع طماطم في الوقت ده، هو في الزمن ده هو، وسألناه على أي حاجة هيقول أنا ببيع طماطم علشان أعيد للمسلمين بيت المقدس. دي أمة، أمة كبيرة، نساء ورجال علماء كلهم بيتضافروا على شيء واحد، إن هم يعملوا جيل يحرر بيت المقدس. يا ترى إحنا دلوقت نقدر نعمل كده؟ نقدر نتضافر وننشئ جيل وننشأ جيل يعيد للمسلمين بيت المقدس، يوحد المسلمين في أمة واحدة وفي دولة واحدة، وتبقى عندنا الولايات المتحدة العربية اللي تعيد للمسلمين بيت المقدس؟ أيوة، ست الملك خاتون دول نماذج وموقفين صغيرين خالص لأم إزاي بتربي ولادها، وإزاي بتخلي عندهم هدف، وإزاي بتتفق مع جوزها على العهد اللي بياخدوه على ابنهم صلاح الدين. أم بتتعلم علوم اللغة علشان تربي ولادها، عشان لما تتكلم معاهم وتحفظهم شعر وتعلمهم لغة تقدر تتعلم تتعامل معاهم وتربيهم على هذا الأمر. أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير الأنصاري ينتهي نسبها إلى سيدنا سعد ابن معاذ سيد الأنصار، عالمة من العلماء الكبار، تعاهدت أم عبد الكريم مع جماعة من النساء إن هم يذهبوا إلى القطب النيسابوري يتعلموا عنده العلوم الشرعية. وكان هناك امرأة أخرى اسمها فاطمة الجنذورية. فاطمة هذه كانت عالمة أيضا كبيرة. مجموعة من النساء دول رأوا وتعاهدوا إن هم يتعلموا العلوم الشرعية. ليه؟ علشان كل واحدة منهم تعمل حلقة تعلم فيها النساء العلوم الشرعية. قطب النيسابوري وهو بيعلمهم يقول لهم لن أعلمكم إلا فقه الجهاد وفقه السير، لن أعلمكم إلا ما تصنعون به الرجال، إنما نريد منكن أن تكن، عاوز منكم إن أنتم تخلفوا رجالكم في تربية أبنائكم، وإياكم وسفاسف الأمور، وإياكم ما فيه الخلاف، وابتعدوا عن التنطع في الدين، علموهم ما يحتاجون إليه ما يحتاج إليه الرجال ليعيدوا للمسلمين بيت المقدس. أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير تعمل شبكة من طالبات العلم، شبكة من طالبات العلم بيعلموا النساء وبيعلموا البنات في البيوت العلوم الشرعية. بس بيعلموهم إيه من العلوم الشرعية؟ بيعلموهم العلوم اللي يحتاجوا، اللي تحتاجها الأمهات والبنات لما يكبروا ويبقوا زوجات علشان يربوا رجالة يعيدوا للمسلمين بيت المقدس. ما كانوش بيعلموهم التنطع، ما كانوش بيعلموهم سفاسف الأمور، ما كانوش بيعلموهم ما فيه الخلاف، إنما كانوا يعلموهم ما يحتاجه الرجال أو الأطفال ليكونوا رجالاً يعيدوا للمسلمين بيت المقدس. قلت لكم الأمة كلها عن بكرة أبيها كانت متكاتفة على هدف أساسي، إعادة بيت المقدس. حتى الستات طالبات العلم كانوا بيطلبوا العلم، العلم اللي يخليهم يقدروا يربوا ولادهم، مش العلم اللي يخليهم يتنطعوا، مش العلم اللي فيه سفاسف الأمور، مش العلم اللي فيه الخلاف المذموم. لا، ده بيتعلموا ويعلموهم العلوم اللي تنفع في التربية، اللي تنفع تربي رجالة يعيدوا للمسلمين بيت المقدس. دول نماذج من ستات، سيدات كريمات. إذا كانت أم عماد الدين زنكي ولا زوجة عماد الدين زنكي اللي ربت نور الدين محمود، ولا ست الملك خاتون أم صلاح الدين الأيوبي، ولا أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير العالمة التي أنشأت شبكة من العالمات ومن طالبات العلم بيعلموا الأمة إزاي يقدروا ينشئوا جيل يعيد للمسلمين بيت المقدس. امرأة أخرى ما أقدرش ما أتكلمش عنها، زوجة نور الدين محمود، اسمها عصمة الدين خاتون بنت معين الدين. اسمها عصمة الدين خاتون بنت معين الدين. احفظوا الاسم ده كويس، بقوله مرة تانية، عصمة الدين خاتون بنت معين الدين. دي زوجة نور الدين محمود، كانت عالمة شافعية، وقال البعض كانت حنفية، لكن الراجح عندي أنها كانت على المذهب الشافعي، عالمة من علماء الشافعية، وكانت إذا جاء زوجها تجلس إليه يقول نور الدين محمود في رحلة من رحلات الجهاد وقد سرح بخياله، فيسأله صلاح الدين إلى أين ذهب السلطان، فيقول يا صلاح الدين ذهبت إلى حلب إلى عصمة الدين. الله أكبر، السلطان في رحلة جهاد مع تلميذه بيسرح، السلطان بيسرح فين؟ في حلب. طب وإيه اللي في حلب؟ في عصمة الدين خاتون زوجته. كم افتقدت منها وهي تحكي لي نوادر الشافعية إذا خلونا. الله أكبر. شوف الزوجة، الزوجة لما يجي لها زوجها السلطان هو طول النهار تعبان وهلكان، والملك والسلطنة، تحكي له، تحكي له إيه؟ نوادر الشافعية، نوادر المذاهب أو نوادر الحاجات اللي فيها أشياء نادرة وغالبا بيكون فيها طرائف وبيكون الحديث فيها إيه؟ في متعة كده وحديث لطيف. عصمة الدين خاتون كانت تحب نور الدين محمود وكان يحبها نور الدين محمود حبا شديدا، ولم يتزوج غيرها على غير عادة السلاطين. في صباح يوم استيقظت عصمة الدين وهي حزينة وزعلانة جدا، فجاء نور الدين محمود من المسجد بعد صلاة الفجر فوجدها حزينة. قال لها: ما أحزنك؟ قالت: نمت عن ورد القيام، هو خرج وسابها نايمة، نمت عن ورد القيام، قيام الليل. يعمل إيه نور الدين محمود؟ يستحدث وظيفة في القصر اسمها الطبلخانة. عارفين يعني إيه الطبلخانة؟ الطبال. طبال معاه طبلة، أول ما يبدأ التلت الأخير من الليل يطبل علشان يصحي عصمة الدين خاتون من النوم عشان تقوم ورد القيام بتاعها. وأصبحت دي وظيفة في القصر اسمها الطبلخانة، وظيفة كل مهمته إن التلت الأخير من الليل كل يوم يطبل علشان يصحي ست الملك أو يصحي عصمة الدين خاتون من النوم. تطورت هذه المهنة بعد كده وبقت هي المسحراتي. أصل هذا المسحراتي شغلانة ابتكرها نور الدين محمود علشان يصحي عصمة الدين خاتون من النوم. بعد موت عصمة الدين خاتون أصبحت الطبلخانة في رمضان فقط. عصمة الدين جالها نور الدين بتتخانق معاه، بتقول له: قصرت في النفقة، قصرت في النفقة بتاعتي، عاوزة زيادة. فيقول لها: والله ما أملك لك شيئا إلا 3 دكاكين لي في حلب، خذيهم، 3 دكاكين بتوعي دول اللي أملكهم، خذيهم ولك إيجارهم وغلتهم. تاخدهم عصمة الدين، تاخد الدكاكين 3 من جوزها. بعد فترة يأتيها نور الدين محمود: نسيت أن أسألك، ما تفعلين بريع الدكاكين؟ الدكاكين اللي ادتها لك الإيجار بتاعها والريع اللي بيجي منها أنت بتعملي بيه إيه؟ فقالت: علمت أنك تدفع للطبلخانة من إيراد القصر من بيت المال، فقطعتها وأدفع للطبلخانة من ريع الدكاكين حتى يكون قيام ليلي خالصا لله. الله أكبر. عصمة الدين عرفت إن جوزها، إن الطبلخانة دول بقوا موظفين في القصر، يعني بياخدوا مرتب من القصر، من الدولة، بياخدوا مرتب من الدولة. فتروح تاخد الدكاكين من جوزها وتأجرهم علشان تدفع للطبلخانة دي من فلوسها، علشان الطبلخانة دول موجودين علشان بيصحوها لقيام الليل، فمش عاوزة تفقد أجر قيام الليل لأنه بيبقى من فلوس الدولة. الله أكبر. زوجات الرؤساء الهوانم، سيدات الأول، سيدة مصر الأولى وسيدة تونس الأولى، سيدة سوريا الأولى وسيدة كذا وسيد، بيصرفوا منين؟ بيصرفوا على لبسهم وأكلهم وشربهم، مش على قيام الليل بتاعهم، بيصرفوها منين؟ من خزينة الدولة. عصمة الدين خاتون بترفض إن الراجل اللي بيصحي بيطبل علشان يصحى، تصحى من النوم تقوم الليل، ترفض أن يكون أجره من الدولة. نور الدين يقول لها إنه يوقظ القصر بأسره، لست أنت فقط. تقول إذن فلي أجر من يقومون الليل بصوت الطبلخانة، يبقى أنا لي الأجر كمان. الله أكبر. هذه المرأة العالمة الورعة العابدة العابدة قالت لزوجها نور الدين محمود: لك جناح ولي جناح، يبقى ليك جناح تنام فيه وأنا لي جناح أنام فيه. قال: لما؟ قالت: أراني أشق عليك بقيام ليلي وأنت تحتاج إلى الراحة. أنا كل ليلة بقوم الليل وبشق عليك وأنت بتصحى وأنت محتاج للراحة. فقال لها: واهن يا عصمة الدين، أهذا ما تعاهدنا عليه؟ ألم نتعاهد على أن نأخذ بيد بعضنا البعض إلى الجنة؟ مش إحنا تعاهدنا واتفقنا إن إحنا ناخد بإيدين بعض للجنة؟ عصمة الدين خاتون، كان نور الدين محمود لا يأخذها إلى أي غزو إلا إذا كان في طريق بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي بيسأله، بيقول له: أيها السلطان، ما أراك تأخذ عصمة الدين خاتون في غزو إلا إذا كنت في طريق بيت المقدس. فقال: يا صلاح الدين، هكذا تعاهدنا يوم أن تزوجنا، أن يأخذ أحدنا بيد الآخر إلى الجنة وألا أدخل بيت المقدس بدونها، وألا أدخل بيت المقدس بدونها. عشان كده كل ما يروح غزوة ناحية بيت المقدس ياخد عصمة الدين معها معه. ليه؟ لأن لعل هذا يكون فيه الفتح، وهم متعهدين على حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو كل واحد منهم ياخد بإيد التاني للجنة، والحاجة التانية إنه ياخدها معاه وهو داخل بيت المقدس. صلاح الدين بيسأل نور الدين سؤال مهم: ألم تتعاهد على أن تنجب ولدا يعيد للمسلمين بيت المقدس؟ ده هو كبير فارس بيسألوا على اللي أبوه وأمه كانوا متعاهدين عليه. طب أنت يا نور الدين وزوجتك مش متعاهدين على كده؟ فيقول نور الدين: بلى، تعاهدنا على ذلك، ولكني أرى أني أنا أفتح بيت المقدس ولا أدعه لولدي. شفت العزيمة والإرادة؟ لا، ده أنا اللي هفتحه، مش هسيبه لولدي مأسور وأسير. إرادة وقوة وعزيمة. عصمة الدين خاتون بنت معين الدين زوجة نور الدين محمود. هذه المرأة العابدة الطيبة الطاهرة يسمع الخادم يوما نور الدين يقول لعصمة الدين: أتعبتيني، كل يوم تستأذنين في الصيام، صومي ما شئت، شئت أم لم أشأ. دي كانت بتصوم وزوجها كل يوم تيجي تستأذنه، لحديث رسول الله: لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. يقول لها: تعبتيني، أنت كل يوم تيجي تستأذني أن أنت تصومي، خلاص صومي زي ما أنت عاوزة بغير إذن وأنا حاضر. عصمة الدين خاتون لما استشهد نور الدين محمود جاءها الخطاب يخطبونها يتجوزوها، فأبت عليهم جميعا إلا رجل واحد تزوجته وقالت: ما أراك تقل عن نور الدين. تزوجت مين؟ عصمة الدين خاتون. ومين ده اللي استحق أن يكون زوجا لعصمة الدين خاتون بعد نور الدين محمود؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قبل أن أترككم، كنا قد أعلنا عن الجمعة القادمة غدا 5 رمضان، إفطار وصلاة تراويح في ميدان التحرير بإمامة الشيخ محمد جبريل. كانت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أعلنت ذلك، واليوم تعلن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة عن تأجيل هذه الجمعة إلى جمعة أخرى نظرا لتأخر الشيخ محمد جبريل في ماليزيا، فهو في ماليزيا وكان المفترض أن يأتي صباح الجمعة، ولكن لظروف خاصة في ماليزيا سيأتي مساء الجمعة ولن يدرك معنا صلاة التراويح. فقررت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة تأجيل صلاة التراويح والإفطار في ميدان التحرير إلى موعد آخر يحدد فيما بعد. حتى ألقاكم في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد.